ولي إخوة وراء البحر تحمي وحدة الأمة. ولي إخوة وراء البحر تحمي وحدة الأمة. ولي ثروة أما تخشى زحافلهم وصولتهم وجولتهم أما تخشى زحافلهم وصولتهم وجولتهم فتغدوها هنا خاسر وما لك في الورى ناصر فتغدوها هنا